الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. قراءة من حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم رحمه الله. قال في الباب 42 في ذكر ريح الجنة: ومن مسيرة كم ينشق. قال الطبراني: حدثنا موسى بن حازم الأصفهاني، حدثنا محمد بن بخير الحضرمي، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن الحسن بن عمرو عن مجاهد عن جنادة بن أمية عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 100 عام. ورواه البخاري في الصحيح عن قيس بن حفص عن عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عمرو الفقيني عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ولم يذكر بينهما جناد، وقال: ليوجد من مسيرة 40 عاما. وقال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معد بن سليمان هو البصري عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من قتل نفسا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 خريفا. قال: وفي الباب عن أبي بكر وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال محمد بن عبد الواحد: وإسناده عندي على شرط الصحيح. قلت: وقد رواه الطبراني من حديث عيسى ابن يونس عن عوف الأعرابي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يرفعه: من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة، وإن ريح الجنة يوجد من مسيرة 100 عام. وقال الطبراني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن أو غيره عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ريح الجنة يوجد من مسيرة 100 عام. وهذه الألفاظ لا تعرض بينها الوجه. وقد أخرجها في الصحيحين من حديث أنس قال: لم يشهد عمي مع رسول الله بدرا. كلام أنس بن مالك عمه اللي هو أنس بن النضر. قال: فشق عليه فقال: أول مشهد شهده رسول الله غبت عنه، فإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. قال: فهاب أن يقول غيرها. قال: فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال: فاستقبل سعد بن معاذ فقال له: أين؟ استقبله وهو خارج من المعركة هارب، فقال: واهن، هذا كلام أنس بن النضر، واهن لريح الجنة أجده دون أحد. قال: فقاتلهم حتى قتل. قال: فوجد في جسده 84 من بين ضربة وطعنة ورمية. فقالت أخته عمة الربيع ابن النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه، لأنه قال: سأفعل وأفعل، عهد الله وفعل. وريح الجنة نوعان: ريح يوجد في الدنيا تشمه الأرواح أحيانا ولا تدركه العبارة، وريح يدرك بحاسة الشم للأبدان كما تشم روائح الأزهار وغيرها، وهذا يشترك أهل الجنة في إدراكه في الآخرة من قرب ومن بعد. وأما في الدنيا فقد يدركه من شاء الله من أنبيائه ورسله، وهذا الذي وجده أنس بن النضر يجوز أن يكون من هذا القسم وأن يكون من الأول، والله أعلم. يبدو أنه من الأول، هو ريح الجنة حقيقة، يعني جعله الله تبارك وتعالى يشمه بصدقه وإخباره على الله. وقال أبو نعيم: حدثنا محمد بن معمر، حدثنا محمد بن أحمد المؤدب، حدثنا عبد الواحد بن غياث، أخبرنا الربيع بن بدر، حدثنا هارون بن رباب أو رباب عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم